ضعفها كثير من أهل العلم، ولذلك لم نعتمد عليها، وإنما اعتمدنا على أن مجرد همه بهذه العقوبة دليل على أنه واجب وأنه شيء عظيم. طيب بالنسبة للمجالس، فإن صحت هذه الزيادة فهي تبين السبب في منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لم يحلق. نعم. طيب بالنسبة للمدارس، لو خرج الطلاب والمدرسون إلى المسجد أيضا، هذا يمكن أن يشكل عبء على المسجد إذا كان صغيرا، أو يحدث ضوضاء أيضا في المسجد، لأن الطلاب معروف عنهم. نحن قلنا إذا كان ثمة عذر، ولعل هذا أيضا من الأثار، إذا كان المسجد صغيرا لا يحتملهم، أو كان يخشى من أداهم أي أدى الطلبة، فنعم فهذا يكون عذرا مسوعا. أيضا لديه رسالة ثانية، ولعل نقول سؤال ثاني، يقول: أرجو من فضلتكم بأن تشرحوا لنا الحديث الآتي ماديا ومعنويا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وهل يجوز الصلاة، نظرا لأن أكثر المسلمين خصوصا في الدول العرب يلبسون الثياب تحت الكعبين، وقد شاهدت بعض الأئمة في المساجد، وشكرا لكم. لا أدري ماذا يريد بكلمة ماديا، ولكن الحديث معناه واضح. نعم. وهو أن ما نزل من الإزار عن الكعبين ففي النار، ومعنى ففي النار أي أن صاحبه يعذب بالنار في قدر ما نزل من هذا الإزار. نعم. يعني يكون التعذيب على الجزء الذي نزل إليه الإزار فقط، أي أنه تعذيب جزئي بالنار. ولا تستغرب هذا، فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخل بعض الصحابة بغسل أقدامهم ثبت أنه نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. نعم. فتوعد الأعقاب فقط بالنار، وهو عذاب جزئي. هذا أيضا يكون العذاب جزئيا على ما حصلت فيه المخالفة، وهو النزول إلى أسفل من الكعبين. نعم. وأما هل تجوز الصلاة، فنقول: الثوب نفسه لا يجوز لبسه على هذا الوضع، على هذا الوضع، بل يجب أن يجعله الإنسان من الكعبين فما فوق، وأيضا لا ينبغي أن يشمره كثيرا كما يفعل بعض الناس، يشمره كثيرا حتى يبقى ساقه أكثره مكشوفا، بل الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. إذن الذي فهمنا من هذا أنه كلما طال الإسبال كلما تعرض الإنسان لشدة العذاب، هو الظاهر. نعم. فإن اقترن به الخيلاء فقد ثبت فيه عقوبة أعظم من ذلك، وهي: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذه الرسالة من مشبب علي بن ضاوي العمري من شرورة، يقول: أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو، وأفيدكم بأن قبيلتي قد اتخذت قانونا من ناحية المهر بسبب غلاه، إلى أنه سار بعض الناس يزوجون بناتهم 50,000 وما بعد، ولا أدري هل هي معرفة أم غشامة. وكما قلت أن قبيلتي قررت أن يكون المهر 15,000 فيما بينهم، وقد جاء أحد رجال قبيلتي يطلب من أحد رجال القبيلة أن يزوجه ابنته، ولكن للأسف رد عليه بقوله إنه لن يزوج ابنته من القبيلة نظرا لرخص المهر عندهم، وأنه يريد 50,000 فما فوق. فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم ذلك وأن ترشدوا، عسى أن يكون يسمعكم ويهتدي إلى سنة الله ورسوله، وأن يقنع بما يجيب دون بيع ابنته وإهانتها. أفيدوني عن هذا، والله يرعاكم ووفقكم الله. لا شك أن تخفيف المهر وتيسيره أفضل وأولى وأعظم بركة، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فالذي اتفقت عليه هذه القبيلة بأن يكون المهر 15,000 ريال، هذه اتفاقية حسنة يحمدون عليها وينبغي لهم أن يفوا بها، لأنها هي الموافقة للشرع، حيث إن المشروع في المهر تخفيفه. ثم إنه لا ينبغي لأحد منهم أن يشذ عن هذا الاتفاق لما في ذلك من تعريض نفسه للكلام فيه والقدح، وربما يحدث بذلك بغضا بينه وبين قبيلته فيحصل بذلك مفسدة. أما كون هذا العقد ملزما فلا يظهر لأنه ملزم، لأن كل إنسان له الاختيار في طلب ما يريد من المهر، ولكن الشيء الذي يجب أن يمنع هو أن ينظر الولي ولي المرأة إلى المال فقط بقطع النظر عن الدين والخلق، فإن ذلك خيانة منه لأمانته. والواجب عليه أن لا ينظر إلى المال بل ينظر إلى الدين والخلق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو وفساد عريض. وكون هذا الرجل يقول: أنا لا أريد أن أزوج ابنتي بأحد من قبيلتي لأن المهر قليل، أريد أن أزوجها من رجل خارج عن القبيلة لأجل أن يعطيني مهرا كثيرا، نقول هذا يظهر منه أنه رجل مادي لا يريد إلا المال، ولو أنه تعلل بغير ذلك لربما نقول له وجه. لكن ما دام تعلل بهذا فقط فإننا نرى أنه على خطأ، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر فيما يهدف إليه، وأن يكون هدفه ما تصلح به أمور الزوجية بقطع النظر عن المال. هذه رسالة من أم معاذ من الأردن، وفي الحقيقة رسالة طويلة جدا وحاولت اختصارها في الأسطر التالية. هي تشتكي من معاملات زوجها، تقول: عشت معه 10 سنوات ولم يأتيني أبناء، منها 6 سنوات في السعودية و4 في الأردن في فلة أنا وزوجي، وكان يأتي إلي كل سنة ثم تغيب أكثر من سنة، ولما عاد أخبرني أنه تزوج، وأنا الآن أحترمه وأحترم والده إلا أن والده يتكلم فيه، فهل للرجل أن يتغرب مثل أن يتصرف مثل هذا التصرف؟ التصرف بنكاح امرأة ثانية له أن يفعل إلى 4، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فإن الصحيح أن هذا شرط جائز ملزم للزوج، فإن لم يفعل وتزوج عليها فقد أساء، إلا أن يكون لسبب يقتضي ذلك، وحينئذ يكون لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تفارقه تفسخ النكاح. ولكن الذي يظهر من سؤال هذه المرأة أنه ليس بينها وبين زوجها هذا الشرط، فيكون له الحرية في أن يتزوج امرأة أخرى، لكن ليس له الحرية في أن يسيء معاملة الزوجة الأولى وأن ينقصها حقها من القسم والنفقة وغير ذلك. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعوذ بالله. طيب، تقول: هل يجوز له أن يغيب عني مثل هذه المدة أكثر من سنة مثلا؟ لا يجوز له أن يغيب إلا إذا رضيت بذلك، وإلا فالواجب أن يعاشرها بالمعروف. وليس هذا من العشرة بالمعروف. تقول أيضا: قلت له: الله لا يسامحك في الدنيا والآخرة، هل علي شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء في ذلك إذا كانت تريد لا يسامحك فيما يتعلق بحقها لا بحق الله، فليس عليها في ذلك شيء ما دام قد ظلمها. أيضا تقول: ما حكم كلام والده فيه وأنا أحترمه؟ إذا كان هذا الكلام فيها مع قيامها بالواجب وعدم إساءتها إليه فإنه حرام عليه واعتداء منه عليها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل هذه المرأة من اعتدائه عليها. وإن كان يتكلم فيها بتقصير فعلت لعلها تأتي فيما يكمل هذا التقصير فهذا لا حرج فيه. نعم. من الدمام محمد عبد الله اليماني يسأل يقول ما حكم الختان؟ الختان، نعم، الختان من الفطرة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور التي تتم بها الطهارة، لأن هذه القلفة التي تزال في الختان إذا بقيت فقد ينفتح منها شيء يتخزن فيه البول، نعم، فإذا أزيلت صار ذلك أكمل للطهارة. نعم. وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو واجب على الرجال والنساء أو سنة في حق الرجال والنساء أو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. على هذه الأقوال الثلاثة مع اتفاقهم على أنه من الفطرة ومن الأمور المندوب إليها وهو من سنن المرسلين أيضا. أيضا يقول عندي طفل ولد وذكره على هيئة مختون ولا أقدر أن أختنه لحيث أن وضعه الحالي لا يستدعي الختان، فما العمل الآن؟ هل أتركه على حاله أم ماذا أفيدون جزاكم الله خيرا؟ ما دام الابن ولد مختونا فإنه لا يختن، وكيف يختنه؟ هل معناه أن يقطع حشفته؟ لا، إذن فهذا قد كفي ولله الحمد فلا يجب أن يختن، بل ولا يجوز لأنه لا موضع للختان حينئذ. نعم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضلة الشيخ محمد بن صالح